بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة أربعة: حق على كل متصدق حين يتصدق أن يلقيها على نفسه بادئ ذي بدء، وأن يهتدي في جوابها بهدي القرآن الكريم. أسئلة أربعة: من أين أخرج صدقتي؟ إلى أين أبعث بها؟ كم أبذل؟ وكيف أبذل؟ وقد سألنا: من أين ننتخب مادة عطياتنا؟ فأجابنا القرآن: من أطيب أموالكم وأحبها إليكم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم سألنا عن مقدار ما نبذل، فأرشدنا القرآن إلى حده الأقصى: أنفقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كما أرشدنا إلى حده الأدنى بمقياسيه: الحق المعلوم والحق غير المعلوم. ثم سألنا: أين نضع مبراتنا؟ ففتح لنا القرآن ثمانية أبواب تكفل العيش الرغيد لأمتنا والقوة المهيبة لدولتنا. وأخيرا سألنا: كيف نتقدم بصدقاتنا إلى مستحقيها؟ فعلمنا القرآن أرق الأساليب وأرفقها: أدب متواضع وتلطف صامت، لا جلب فيه ولا صخب، ولا من فيه ولا أذى. ولقد رأينا كيف رفع القرآن هذا العنصر الإنساني الكريم إلى منزلة تربو على العناصر المادية جمعاء. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أما بعد، فهل وقفت وصايا البر عند هذا الحد؟ هل تنال الصدقة رضوان الله كاملا متى استكملت هذه العناصر الأربعة فحسب؟ كلا، لقد بقي عنصر أنفس وأقدس من تلك العناصر كلها، عنصر لو سلم لهان الأمر في سائر العناصر، ولو بطل أو فسد لحبط سائر العناصر، عنصر لا يتصل بمنبع العطاء ولا مصبه، ولا بمقدار العطاء ولا بأسلوبه، عنصر ليس ماديا ولا اجتماعيا، ولكنه معنوي نفساني يسكن في أعماق صدورنا، يدفعنا إلى البذل ويحرك همتنا إليه. ذلك هو عنصر الباعثة والنية، الذي تتحدد فيه غايات الأعمال ومقاصدها، والذي يدور عليه ميزان القيم في نظر الخلق والدين جميعا. إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم، إنك لترى العمل فتراه في ذاته عملا مبرورا، فإذا اطلعت على مقاصده وبواعثه وجدته قد انقلب إثما وفجورا، أو رأيته قد تحول شغلا دنيويا مباحا لا بر فيه ولا فجور. من أجل ذلك كان حقا على المؤمن قبل أن يقدم على عمل ما أن يلقي على نفسه هذا السؤال، وأن يلح على نفسه في طلب الرد عليه: ماذا تبتغين أيتها النفس من هذا العمل؟ فإذا ظفر منها بإجابة صحيحة صريحة غير مخدوعة ولا مخادعة، فليعرض هذه الإجابة على مرآة القرآن، وليختبرها بالمعايير التي وضعها القرآن، ليستبين بذلك قيمة عمله، بل ليستبين درجة إيمانه، بل ليكتشف جوهر نفسه ومعدن روحه، فيعلم: أعلوية ربانية هي، أم شيطانية ماردة، أم طينية باردة؟ ولعله ليست هناك قضية عني القرآن بتحليل بواعثها، وتحديد قيمها على ضوء تلك البواعث أشد من عنايته بقضية البذل والإنفاق وترتيب منازلها برها وفاجرها وما بين ذلك. النية المثالية في الصدقات إذن هي النية النقية المصفاة من كل غرض المنزهة عن كل عوض التي يقصد بها وجه الله محضا خالصا، وتلك هي النفوس العلوية الربانية التي وصفها الله في غير ما آية من كتابه: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وصدق الله العظيم.